ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال النووي رحمه الله: باب كتبة العلم، يعني كتابة العلم. عن أبي هريرة قال: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن عمر، فإنه كتب ولم أكتب. هذا حديث صحيح أخرجه محمد، أقصد الإمام الكاتب. قال الشيخ: اختلف أهل العلم في كتبة العلم كتبة الحديث، فكرهه بعض السلف، منهم قتادة وإبراهيم ومجاهد والشعبي وابن سيرين، لما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني. قد أعل البخاري وغيره هذا الحديث، وقالوا: الصواب وقفوه على أبي سعيد. قال الحافظ: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، استحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا، لكن لما قصرت الهمم خشى الأئمة ضياع العلم دونوه. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خيلا نكتب العلم. قال الزهري: كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأينا أن لا نمنعه أحدا من المسلمين. يقول: وذهب الأكثرون إلى إباحة الكتبة، لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال أبو شاه: اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي هذه الخطبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. رواه البخاري في العلم في باب كتابة العلم، وذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل. وقال عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها للقطة إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين، إما أن يفدي وإما أن يقيد، إما أن يقتص يعني، وإما أن يفدي يعني يأخذ الدية. فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، في قوله لو اقتلى شوكها استثناء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. يقول الإمام الغير رحمه الله: والنهي يشبه أن يكون متقدما ثم أباحه أذن فيه. وأحسن وجوه الجمع، لأن النهي أصلا كان في أول الإسلام حتى لا يختلط القرآن وغيره، وذلك أنهم يعني لم يكن كلهم يحفظوا القرآن، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب عنه شيء غير القرآن فيختلط ويدخل هذا في ذاك. فلما حفظ الصحابة القرآن وعرفوا أسلوب يعني وعرفوا طريقة القرآن وتميزت بلا شك عن كل ما سواها في نفوسهم وأسماعهم وقلوبهم، أذن صلى الله عليه وسلم في كتابة العلم. وكان هذا خلاف قديم، ولا نظن الخلاف قد بقي بعد يعني هذا الخلاف عن متقدمين السلف من السلف، فقد اتفق الأئمة على تدوين العلم. فعامة أهل العلم من الفقه والفقهاء والمحدثين والأصوليين وغيرها كلهم أجازوا كتابة العلم، بل استحبوا ذلك. وهذا يعني إن سمي بدعة لغوية فهو كذلك، فعلى أساس أن كتابة الحديث إنما حدثت على رأس المئة فهو بدعة لغوية، لكنها حسنة شرعا بلا شك، ولا نزاع في حسن ذلك، كما قال ابن حجر أنه حصل فيه خير. وقد قيل إنما نهي عن كتبة العلم القرآن والحديث في صحيفة واحدة لئلا يختلط غير القرآن بالقرآن فيشتبه على القارئ، وقيل إن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في غير ذلك. طبعا الظاهر لا، لأن الرسول قال اكتبوا لأبي شاه، وعبد الله بن عمر كان يكتب في زمن نزول القرآن. قال البغوي رحمه الله: فأما أن يكون نفس الكتاب محظورا فلا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا، يعني ليس بمحظور، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني. وفي الأمر بالتبليغ إباحة الكتبة والتقييد، تقييد العلم يقيده، لأن النسيان من طبع أكثر البشر، ومن اعتمد على حفظه لا يؤمن عليه الغلط، فترك التقييد يؤدي إلى سقوط أكثر الحديث وتعذر التبليغ وحرمان آخر الأمة عن معظم العلم. صدق والله، لذلك كان كتابة الحديث كان من أعظم ما حفظ الله عز وجل به ونشره بالناس، كان من أعظم أسباب حفظ كتاب الله عز وجل. يقول روي عن عمر أنه قال قيدوا العلم بالكتاب، ومثله عن ابن عمرو أنس، حديث خرجه الحاكم من قول عمر ومن قول أنس وذكره مرفوعا لكن فيه ضعف. وقال سعيد بن جبير: كنت أسير مع ابن عباس في طريق مكة، وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه. أكتبه على الخشب اللي هو الجمل اللي هو ركبه الرحل عليه، فيروح جاي كاتبه على ايه؟ على الرحل عشان ما ينساش لغايه ما يصحى، يروح جاي كاتبه في ايه؟ في صحيفه. وقال معمر عن صالح بن كيسان قال: سمعت انا وابن شهاب ونحن نطلب العلم فاجتمعنا على ان نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: نكتب ايضا ما جاء عن اصحابه. فقلت: لا، ليس بسنه. فقال: بل هي سنة. قال: فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. يعني كتابة أقوال الصحابة، لذلك هؤلاء هم علماء، يعني مذاهب علماء الأمصار مبنية على هذه الأقوال المنقولة عن إيه؟ عن الصحابة جمعهم. وقال معاوية بن قرة: كان يقال من لم يكتب علم عد علمه علم، زي ما كل الإخوة قاعدين كده في معظم الدروس كلها، كله قاعد يسمع وخلاص، فلذلك ما حدش بيطلع من اهل العلم فعلا. عشان كده اقول لك ده واحد بيقرا من كتاب. طب احنا نقرا الكتاب ده حاجه اظن ده من ضمن الحاجات العجيبه عند الناس، ان هو مثلا عايزين الناس لازم يتكلموا كده، فلو كان بيقرا من كتاب يبقى ايه؟ يبقى مش مظبوط. ما نقرا احنا الكتاب ولا قرانا الكتاب، كم سمعنا مثل هذا الكلام؟ وهذا كله يدل على الجهل في الحقيقه، لأن الإتقان من الكتاب غير ده. المتقدمين كان يسمع الكلام يقوله زي ما هو، أما المتأخرين ده أين نحن من ذلك؟ قال أبو هلال: قالوا لقتادة: نكتب ما نسمع منك. قال: وما يمنعك أن تكتب؟ قد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب. قال: علمها عند ربي في كتاب. وقال أبو المليح: تعيبون علينا الكتاب، وقد قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب. يعني ربنا عز وجل أمر ملائكة أن تكتب سبحانه وتعالى، وهو عز وجل لا ينسى ولا يضيع الأمر عنده، ومع ذلك أمر بالكتابة. أمر، وده وجه الاستدلال. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. سبحان الله، هذه من أحد فضائل عمر بن عبد العزيز الكبرى، أنه هو الذي أمر بتدوين السنة رضي الله تعالى عنه. ذكر ذلك البخاري في صحيحه وتمام الأثر: ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. يعني مش هو مكتوم، لا، ده هو يكون أمام الناس ومن لا يعلم يتعلم. لذلك انتشر العلم في زمن هذه الحقبة من الخلافة الراشدة، وصارت بعد ذلك يعني عصر ما يسمونه بعصر العصر الذهبي لتدوين السنة، ويليه بعد ذلك الفقه وظهور الأئمة الكبار في الفقه وفي الحديث. من الأئمة المشهورين الذين اعتمد عليه فيما بعد ذلك. هذه كلها كانت مقدماته كان ما أمر به عمر العزيز ونشر العلم بهذه الطريقة. سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يشهد على شهادة فينساها فيجدها مكتوبة عنده أيشهد بها؟ فقال هل علمنا إلا هكذا أو هل علمنا إلا هكذا؟ يعني دلوقتي هو قالوا له تشاهدت على مثلا فلان اقترض من فلان مش فاكر حاجه، قالوا طب بص مش ده خطك مش دي نضتك؟ قال اه صح ايوه، يبقى كده راح جاي شاهد على ايه؟ على اللي هو كاتبه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، قال عز وجل ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتاب. لما يكون مكتوب يبقى ايه؟ الشهادة يقين بقى، ما هو مش مدام الورقة مش هتتغير في الحد. باب التحاسد في العلم، يعني التحاسد المحمود وليس بالحسد المرموم الذي هو تمني زوال النعمة، وإنما هو الغبطة. الحسد يطلق ويراد به تمني أن يكون ما لأخيه عنده، والآخر تمني زوال النعمة، والمشهور عند الإطلاق الثاني هو تمني زوال النعمة، يحسده بمعنى يتمنى أن تزول منه ليه النعمة دينية أو دنيوية، ويمكن أن تحصل له أو لا تحصل ثم يتمنى أن تزول. وأما الغبطة فهي أن يتمنى مثل ما لأخيه دون أن يزول ما عند أخيه، وهذا ليس بمشروع في أمور الدنيا. يعني لا يشرع أن أتمنى أن يكون لي مثل فلان من أمور الدنيا، إنما يشرع هذا في أمرين اثنين، في العلم وفي المال الذي ينفق في سبيل الله، العلم الذي يعلمه ويعلمه للناس والمال الذي ينفق في سبيل الله. فهذا الذي يشرع أن يغبط الإنسان أخاه فيه، يتمنى مثل ما له، أما أن يتمنى أن يكون له مثلا قصرا مثل قصره، مالا مثل ماله الذي يستمتع به في الدنيا، أو يتمنى زوجات مثلا مثل زوجاته، أو يتمنى رياسة مثل رياسته، أو يتمنى يعني شيئا مثل هذا، فمثل هذا لا يشرع، ليس بمحمود، ويدخل في جملة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في الجملة. قال الله، قال البغوي رحمه الله، قال الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. يكون الإنسان يتمنى أنه يكون مثل العلماء أكثر علما، يزداد علما، ده أمر مشروع، ده مقصده بالتحاسد في العلم. ثم ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هواه في حق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة دي فهم في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقضي بها بين الناس ويعلمها له. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن الحميدية عن سفيان، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن إسماعيل بن الخطاب. قال الشيخ المراد من الحسد المذكور في الحديث والغبطة، فإن الغبطة هي أن يتمنى في نعمة يتمناها لنفسه وزوالها عن أخيه، يتمنى أن تزول وتحصل له، وربما زاد الحقد أن يتمنى أن تزول ولو لم تحصل، مهم أنه هو يتحرم منها وخلاص. قال ابن العربي الحسد مأخوذ من الحسدل وهو القراد، الحسد يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد فيمص الدم، يشيله كده يعني يخرقه او يزيله يعني يعوره عشان يمص الدم، يمص دم البعير او الانسان يعني. ومعنى الحديث التحريض والترغيب في التصدق بالمال وتعلم العلم، وقيل ان فيه تخصيصا باباحه نوع من الحسد وان كانت جملته محظوره. قال كقوله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث، الرجل يكذب في الحرب ويصلح بين اثنين ويحدث أهله. وقيل لا حسد إلا في اثنتين، أي لا يضر الحسد إلا في اثنتين، وهو أن يتمنى زوالهما عن أخيه فيضره، الأول أولى. أبعد الأقوال، يعني كأنه عايز يقول أن أي حسد تاني ما يعتبرش ضار، لأن هو يعني كأنه يحمل الحسد على المذموم، أن واحد يعني كأنه الحسد في أمور الدنيا الأخرى لا حتى ضاعت مش مهم. بس ده قول ضعيف بلا شك، لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد مشروع، لا حسد مستحب ومطلوب. الحسد كما كان معنى ليه الغيب الطاهر. يقول: باب من ترك علما ينتفع به. عن أبي هريرة قال: من ترك يعني ايه بعد وفاته، من ترك بعد وفاته علما ينتفع به، اي فهو مستمر ثوابه له. قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. صحيح، هذا الحديث صحيح اخرجه مسلم. قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوب الخير واستحبابه، وهو المراد من الصدقة الجارية. صدقة جارية شيء يستمر يحبس أصله ويكون له ريع ينفق منه ويستمر النفقة فيه، ويحصل هذا بالوقف في كل من الخير، وقف كتب العلم، وجعل أرض وقف تكون مسردا، وجعل أو بناء مسجد أو نحو ذلك، في كل هذا من الصدقة الجارية. والله أعلم وأعلم. أو علم ينتفع به، هذا يشمل ما تركه من مصاحف وكتب ورثها يقرأ الناس فيها من بعده، أو علم نشره وعلمه للناس وحفظه تلامذته من بعده ونشروه أو أبناؤه، فهذا كله داخل في هذا الحديث. أو ولد صالح يدعو له، فهذا أيضا مما يكتب له يعني ثواب بسبب أنه كان سببا في وجود هذا الولد وتربيته. يقول: باب وعيد. هل كل حسنة عملها الولد؟ إذا كان تسبب فيه، إذا كان هو سبب تربيته وتعليمه إياه يكتب له ذلك، وإلا فبعض الأبناء يسبقون آباءه، ولا يحصل ذلك إلا إيه؟ لأنه يكون اجتهد اجتهادا أعظم من أبيه. زي الغلام لما وصف قال الراهب، قال له: إيه أي بني إنك اليوم أفضل مني، من هو اللي علمه، ومع ذلك ممكن يسبق. باب وعيد من كتم علما يعلمه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. هو حصل أجل ممكن أحسن؟ ها؟ هو يقول أنه حصل أجل. أفضل منه بقى في الجملة حصل، وده لازم كل ده ما يطلع حاجة ولا تاني طالع. لا ينقص من أجل مثال، مش هينقص، بس ممكن ده أسهل. يعني السائل لاحق يبقى إيه؟ يبقى أسبق من السابق. من صح، بس هو ممكن يسبق ابوه. مش عارف يعني ان هو ابوه يحصل يعني كل اجره؟ ما اظنش، لا يحصل اجر. يحصل اجر منه طبعا بلا شك. نعم، هكذا انه سبب اسلامه اصلا، سبب وجوده، لكن ما يلزمش ناخد نفس الثواب. كل ثواب، كل حسن عملها تتكتب له، فلو هي كده يبقى هو مش لا يمكن ان يسبق ابيه. ولا ممكن معلم يعني تلميذ يسبق استاذ عمره ما تيجي، لكن من الممكن ده وارد. لا ينقص من اجل، صح، بس الكلام ان هو وماله، بس ممكن يكون ده ثوابه اكثر. هذا هياخد اجر تفطير الصائم، ياخد اجره، وممكن ده يضاعف له اجره بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله. إكمال العلم الواجب الذي يحتاجه الناس من علوم الإيمان والإسلام والإحسان مما يحتاجونه في أمور دينهم، هذا من الأمور المحرمة التي هي من الكبائر والعياذ بالله. كأن يعلم الإنسان شيئا يحتاج الناس إليه يقعون في مخالفة الشرع وهو عنده علم به، ومخالفتهم للشرع بسبب عدم معرفتهم عدم علمهم بسبب جهلهم فيكتموا هذا العلم إما يعني بحثا عن دنيا أو إرضاء للسلطان أو نحو ذلك. فهذا والعياذ بالله مما يعني يعد من الكبائر المستوجبة للعن. يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أنهم استحفظوا على كتاب الله عز وجل وكانوا عليه شهداء. فإذا كتموا هذا العلم فإن هذا يؤدي إلى تحريف الدين. يعني خطر عظيم جدا أن يكون الناس في حاجة إلى نوع من العلم ويكلمهم في غيره ويكتموا هذا فضلا عن ما هو أقبح من ذلك مثل أن يبدل الدين والشرع وأن يقول عن الحلال أنه حرام أو حرام أنه حلال إرضاء يعني لدنيا يصيبها ولأهل الدنيا. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. كم من النصائح تسدى إلى يعني العلماء والدعاء وغير ذلك وطلاب العلم أن المسائل كثيرة فلماذا تتكلم فيما يعني يغضب أهل السلطان مثلا ما؟ أو في كل ما يؤدي إلى نزاع. ما فيش في الدين غير ده ما عندك الدين كثير. على رأي بعض المعاصرين فعلا لو كان إبليس عنده دولة حيلاقي ناس تتكلمه في الدين. إن إبليس أصلا بيقر بثلاثة مسائل يقر بأنه ربنا سبحانه وتعالى خلقه وخلق إيه؟ الناس مش كده؟ ويقر بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسأل لما يجي يدعي لمين؟ يا ربنا قال ربي فأنظرني يقول يا رب ما قالش يعني يا جبريل اشفع لي عند الله مثلا ده على طول دعا إيه؟ دعا ربنا. وبعدين إبليس بيقول لي في يوم قيامة قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فإذا هيلاقي الناس تقول ده إبليس عنده إيه؟ عنده إيمان بالله وعنده إيمان باليوم الآخر وعنده توحيد الدعاء ويدعو ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الكلام يعني فعلا كلام خطير جدا. مسألة كتمان العلم تؤدي لتشويه الدين وتحريفه. بل للأسف أن بعض الاتجاهات المعاصرة ربما تؤصل هذا تقول لا ما نتكلمش في العقيدة ولا في السياسة ولا في الحلال والحرام ولا نتكلم مثلا في أمراض الأمة ولا في البدع ولا في أمور الفقه والعلم. نتكلم في الرقائق نتكلم في إصلاح القلوب نتكلم في أحوال الصحابة ويكفينا ذلك. في ناس ما تتكلمش مثلا في مسائل الولاء والبراء يقول لك بس ما تعدي حتى ما هي أزمة. أنا وجيت مسيرة اليهود والنصارى والحكام ونحو ذلك هتحصل أزمة. الكلام ده ملوش أزمة والعياذ بالله. بل أحيانا يتقال لخطباء مثلا وعلماء ما حدش يجيب سيرة اليهود والنصارى أبدا في الخطبة محدش يدعي عليهم والعياذ بالله. تلاقي سنين تعدي والناس ما سمعوش حاجة مثلا عن كفر اليهود والنصارى هم عمالين يشوفوهم بقى بيحبوهم ويحضنوهم ونحو ذلك. الناس تفتكر بعد ذلك كما هي كما هو حاصل اليوم ان الناس تظن ان ايه ان اليهود والنصارى كويسين ان هم مسلمين او زي المسلمين. مسلمين كويس واليهود كويس والنصارى كويس كله يوصف والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. والله ان هذا الكتمان من اخطر الامور نعوذ بالله من ذلك. بنقول مش بس ان الناس يعني تكون في حرج إذا بدلت الشرع وإذا فرض عن الحرام حلال والحلال حرام لا بل في خطر إن هم إيه إن هم يكتموا شيء من العلم. مش بس في خطر الابتداع في الدين تضليل الخلق ده أفظع طبعا. دول بقى دول هم يعني علماء السوء وهم دول دعاة الفتنة وهو دول جدال المنافق بالقرآن وهو ده زلة العالم اللي هو بقى التحريف ده. فما ومثله إنه يكتم وان هو عشان ما يزعلش الناس ما يتكلمش والعياذ بالله ويرى انه في ساعه انه يقعد يكلم الناس في الابواب السهله كما ذكرنا يكلمهم مثلا في فقه الطهاره والصلاه. ومش زي ما الناس الجاهله بيقولوا ان ده فقهاء الحيض والنفاس. لا طبعا ده واجب والثاني واجب والثانيين برضو اللي هم بيستحقروا هذا النوع من العلم يدخلوا في الكتمان ايضا. اللي بيحتقر انواع العلم يقول للناس بتقعدوا تتكلموا في الحيض والنفاس لغايه امتى والعياذ بالله. مثلا كانوا عايزوا يقعدوا يتكلموا في السياسه وخلاص او فيما يتعلق بالامور العامه. لا العلم الدين كل الدين نازل جميع ما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يبين. فيش حاجة اسمها إن إحنا إيه، إن إحنا نأخذ حاجة ونهمل الثانية أو نطغى في شيء على حسب شيء. العلم يبين زي ما يجي، وبلا شك أن ما احتاج إليه الناس مقدم، حيث أنهم يقعون في هذا يصبح فرض عين، وما لا يعني يحتاجونه الآن يبقى من المفروض به الكفاية، حاجة لسه مش محتاجين. أمور الاعتقاد كلها مفروض الأعيان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هذا حديث حسن. عطاء بن أبي رباح أبو محمد اسم أبيه أسلم مولى آل أبي حثيم قرشي فهري مكي، مات سنة 1510 ويقال 14. قيل معنى الحديث، حديث صححه الشيخ الألباني. هذا المقول صححه له شاهد عند الحاكم عند عبد الله بن عمرو وصححه ووافقه الذهبي. قيل معنى الحديث: كما أنه ألجم لسانه، كما أنه ألجم لسانه عن قول الحق وإظهار العلم يعاقب في الآخرة بلجام من النار. قال أبو سليمان الخطبي: هذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين فرضه عليه، كمن رأى كافرا يريد الإسلام يقول: علموني ما الإسلام. العلماء منهم من كفر من قال له: انتظر إلى آخر المجلس. يعني كافر عايز يعرف هو الإسلام ده يخشه إزاي، عايز يعرف إيه هو الإسلام. لو قالوا لا لما يخلص الدرس مثلا، لا ده بعض العلماء قال إن ده كافر. الشيخ اللي قال له استنى لغاية آخر الدرس يكفر. ليه؟ لأنه رضى إن الراجل ده يفضل كافر الحبة دول، ها؟ مع ان هذا في غلو شديد يعني، خاصة من هذا الجهل. لكن ده طبعا مش واحد مجادل للعلم يعني، يعني مش اي واحد كافر يجي يقول طبعا عندي شبهات بقى تعالى ناقشني فيها. لا، ده واحد بيسأل عن لا اله الا الله محمد رسول الله، هي دي اللي يقول له الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فهي دي لو قال له استنى، او زي ما بعض الناس دي مصيبة عظيمة مثلا انه يقول له لا استنى، يجي عاجز يقول لا استنى شويه ما تعرف بقى ايه عشان ما او نحن... لا ده ما حدش يقول له ابدا استنى ابدا. يعني ما يجوش ان احنا نقول له استنى عن دخول الاسلام ولا لحظه. ان الانسان تضمنك انه يعيش لغايه بعد ذلك، انه يموت على الكفر والعياذ بالله في لحظه من اللحظات. يقول: كمن راى كافرا يريد الاسلام يقول: علموني ما الاسلام. وكمن يرى رجلا حديث عهد بالاسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول: علموني كيف أصلي. وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول: أفتوني وأرشدوني. فإنه يلزم في هذه الأمور أن لا يمنع الجواب، فمن فعل كان آثما مستحقا للوعيد. وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها والله أعلم. قال سفيان الثوري: ذاك إذا كتم سنة. وقال: لو لم يأتني أصحاب الحديث لا أتيتهم في بيوتهم. يعني لو هم تلامذته دول يقول لو هم ما جونيش يتعلموا مني ده انا كنت هروح لهم في البيت. يعني هو سفيان امير المؤمنين في الحديث يقول: لو لم ياتيني اصحاب الحديث لا أتيتهم في بيوتهم. عشان يقول: ولو اني اعلم احدا يطلب الحديث بنيه لا أتيته في منزله حتى احدثه. ومنهم من يقول انه علم الشهاده، منهم من يقول ان الحديث الوارد من سئل عن علم، علم الشهاده اللي هو اذا يشهد على ايه في قضيه من القضايا امام القاضي مثلا هيترتب عليها ضياع الحقوق. يعني الظاهر ان الحديث عام وشامل، والايه اوسع من الحديث. فالحديث انما هو في السؤال، والايه عام، فانه قد يكون الامر بغير سؤال. وما بيسالش ما يقولش افتوني، بل انت شايفه هيقع في النار، شايفه يقع في الحرام، شايفه اعتقاده فاسد والعياذ بالله، شايفه يشرك بالله وانت عارف انه كده، ما تقولش ما سالنيش. ان الحديث صحيح ورد في السؤال، لكن ايه عام: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. فهو خلاص علمه من الكتاب وعلمه من السنه، فلازم يبينه للناس ولا يكتمه. بس هو معرفه بنيه، يعني نيته خالصه. مش كده هو بيقول لو اعلم، يعني لو انا اطلع. وبعدين هو الامر ده يظن، يعني ده يعرف من سمت الانسان وهديه. وقد يكون الإنسان طلب الحديث عشان الناس تقول عليه وطالب الحديث عشان الناس تجيله الآفاق. ده شك إن الحديث ده شرف عظيم جدا، فاللي هيطلب الحديث الناس هتجيله. فهو بيقول لو أنا أعرف إن هو يطلبه بنية لا أتيته في منزله حتى واحد. تواضع رضي الله عنه، هو أمير المؤمنين في الحديث، يقول أنا أروح أعلم الطلبة بيوتهم بس علشان ليه؟ لأجل أن يسعى في إيه؟ في نشر العلم. ولذلك يعني البعض قد يقول مثلا ايوه ايه لازم الناس تروح للمشايخ، مش المشايخ هم اللي يروحوا للناس. لو نظرنا الى العهد الاول صح الكلام ده، نعم حصل في العهود التي بعد ذلك، لكن العهد الاول كان حاجه عجيبه قوي. عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم ان هم اللي خرجوا الى الافاق، مش كده؟ هم اللي خرجوا الى كل البلاد يعلموا الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يذهب يعرض الناس على القبائل. فدي بلا شك هي يعني الامر الذي لابد ان يعلمه العلماء، مش ان هو لازم يقعد والناس تجيب، ممكن ان هو يروح للناس. والسلف دول كانوا نيتهم كده كذلك يعني، بس هم الطلاب جم فوفروا عليهم، لكن هو كان مستعد ان هو ايه يروح للناس يعلمهم. اهو اسمع بقى الرد عليه. طيب اهو مرحله مختلفه متفاوتة الأمور، لكن هو لا الأمر ده يعني إنما يستعمل في واحد عايز يهين أهل العلم، إنه يقول أنا ما أروح لهمش هم اللي يجون. فهنا بقى زي سلطان مثلا، واخد بالك؟ الإمام البخاري لما الأمير أراد إن هو اللي يجيله يحدثه في البيت فقال لا هو اللي يجي يسمع. فشوف مع الناس، مع إن هو أحيانا يذهب إلى تلامذته يحدث عنه. الإمام البخاري روى عن ناس أصغر منه وروى عن بعض تلامذته، فهو متواضع رضي الله عنه أنه كان بيروح لتلميذه عنده حديث يسمعه منه. ومع ذلك لما الأمير قال له تعال عشان تعلمنا أنا في البيت أنا وأولادي، قالوا لا أنت تأتي إلى الحلقة. ذلك يعني غضب عليه الأمير من ذلك وخرج من البلد الإمام البخاري وأخرج. فالأمر متفاوت يعني، لكن هو فعلا بلا شك أن عهد الدعوة والصحوة الأولى وانتشار الإسلام تمت من خلال ذهاب الصحابة رضي الله عنهم في البلاد، وإلا فكان الصحابة رضي الله عنهم ما فيكوش المدينة التي هاجروا إليها إلا بسبب أعظم ثوابا. هم ليه عبد الله بن مسعود ترك المدينة التي هاجر إليها رضي الله عنه هو وذهب إلى الكوفة؟ لمعاذ ذهب إلى الشام؟ كل دول مهاجرين، ومنهم من الأنصار، المهاجرين والأنصار اللي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل المدينة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في مكة فضل الصلاة في مكة. ومع ذلك كل دول رحلوا إلى البلاد لنشر الإيه؟ نشر. كل منهم استقر في مصر من الأنصار يعلم الناس، وإلا ما كانش الإسلام ينتشر ولا كان العلم ينتشر في كل هذه البلاد. لذلك كان أمر عظيم الأهمية، ويقدم على نوافل العبادات اللي هي من جنس إيه؟ من جنس إن هو يصلي مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد المسجد الحرام اللي هي مضاعفة صلوات مضاعفة عظيمة الخير. ومع ذلك كان تعليم العلم عندهم ونشر الدين كان مقدما. ممكن الشيخ يعني لو ينظروا لحال الناس ويزن الأمور على هذا الأساس هي من الناس. صح، كلام سليم. عشان كده هو لما لقى أن يعني هو بيقول لو أني أعلم أن يطلب الحديث مني. باب إعادة الكلام ليفهم، عشان لما يسمع درس يقول أنا سمعت الكلام ده قبل كده مثلا يعني، بس الشيخ ده ما عندوش غير الكلمتين دول يقعد يكررهم مثلا يعني. هذا الكلام قد ايه؟ قد يقال مثلا وهذا آفة من آفات الطلاب مثلا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل منه أبدا، وكذا كلام أهل العلم يسمعه مرة واثنين وثلاث، وهذا لكي ايه يستوعبوا. فده حاجة حقيقية فعلا، إن الإنسان لما يسمع الكلام أو يقوله عدة مرات بلا شك يكون أكثر إيه؟ ثباتا فيه. ده أمر مجرب على كافة الناس. اللي يسمعه اللي يقوله مرة واحدة هيضيع منه بعد شوية صغارين نصه، وبعد شوية أكثر من ذلك، إلى أن ربما يزول. وإذا سمعه مرة واحدة ربما لم يستقر في نفسه. لما يكرر الأمر ده، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكرر، أو في أكثر أحيانا كان يكرر الكلام إيه؟ ثلاث. وتلاقي الأحاديث تتروى بألفاظ مختلفة، لأن الصحابة سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم في كذا إيه؟ في كذا موطن. الصحابة يقول لك ما لو سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو ثلاث في غضغات سبع ما حدثت به، يقول ده سمعته أكثر من 7 مرات. إذا الإنسان كان الأمور دي بيكررها، لو نظرنا في القرآن نلاقي قصص القرآن بيكرر الأمور الآخرة بتكرر، الحلال والحرام يكرر أحيانا، أشياء كثيرة تكرر علشان الأمور الكبرى تعرف أنها كبرى. هنعرفها منين؟ من أنه هو التأكيد عليه، التأكيد عليه، التأكيد عليه. إذا كان أهل الباطل من خلال التأكيد على الباطل هو لا يستقر، الباطل زهوق أصلا، الباطل بخلقته زهوق ما يستقرش، لكن بينجحوا إزاي؟ بأنه يقعد يذن يعيد عليه 50,000 مرة، فبيكرروا تكرار رهيب لغاية ما يستقر في النفوس والعياذ بالله. وإلا فهو طبعه أنه تأباه النفوس ولا ترضاه، وإن هي تنفر منه أنه مر ووحش وقبيح، لكن من كثر التكرار لغاية ما الناس تقتنع. زي بالضبط حاجات الدعاية والإعلام، يقعدوا يقولوا لهم الحاجة 50 مرة لغاية ما يقتنع ويقول لك عايزين نشوف إيه ده، مع أنه هو يبقى حاجة وحشة جدا مثلا، حاجة تعبانة جدا أساليب. طيب لأن دي حاجة في الإنسان، يعني أمر طبيعي في الإنسان أن التكرار يكون إيه؟ أكثر ثبوتا في نفسه. وذلك هو البني آدم يتعلم الكلام إزاي أصلا؟ من خلال التكرار، اللي بيسمع أبوه وأمه بيكرروا نفس الإيه؟ اللفظ، فبيحفظ الكلمات بعد بتدريب. وساعات يقولوا قول بابا بابا، عشان يكون مثلا الأب والأم قالوا للطفل كم مرة، يقول بابا وماما 10 مرات، عشان لغاية ما إيه؟ لغاية ما يحفظها، وبيكرروا الكلمات لغاية ما، عشان كده بيبقى تبقى اللغات متفاوتة، ده بيسمع كلمة بالطريقة دي، بيسمع كلمة بالطريقة دي. فدي لأن دي فطرة في الإنسان، مع التكرار تثبت في دماغه، تثبت في مخه، مع عدم التكرار ما يثبتش. فعشان كده ما فيش واحد يقول إيه إحنا الكلام ده سمعنا قبل كده فخلاص بقى نروح إيه نمشي ونحو ذلك. لا، الكلام ينبغي أن إيه أن يعني أن أن نعاد الكلام بيفهم. عن أنس رضي الله عنه. لسه بعدين. بعدين. الطفل صحيح عشان كان الكلام إنه بابا أمه ولا أبي أمه. واحد. سيان. آه. البابا دي لغة عربية مش كده؟ والبقى بقى الطفل إذا قال بابا. بقى بقى. هذه موجودة في القاموس أظن في الإنسان العربي. بقى بقى إذا قال بابا بقى بقى. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة عادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3 صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه البخاري. قال الشيخ تسليمه 3 عند الاستئذان إذا لم يؤذن بمرة أو مرتين يسلم 3 ثم يصف كما جاء في الحديث الاستئذان رواه مسلم. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فلان أدخل. السلام عليكم ورحمة الله، أنا فلان أدخل. 3 هو ده معنى كانوا يسلموا إيه 3. باب التوقي عن الفتية. عن ابن سيرين قال سئل حذيفة عن شيء فقال إنما يفتي 3 من عرف الناسخ والمنسوخ. قال ومن يعرف ذلك؟ قال عمر، أو رجل ولي سلطانا فلا يرد ودا أو متكلف. اسنده صحيح. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. حديث صحيح رواه أحمد. حكي عن ابن شريح أنه قال هذا في الخطبة، وهذا لا شك طبعا يعني إذا كان بحيث يعني المقصود منه أن لا يتدافع الناس إلى يعني التنافس على أماكن الصدارة في الفتية والخطبة ونحو ذلك، وليس معنى ذلك كما يحلو للبعض بعض المعاصرين أن يقول للدعاء ولطلاب العلم مستدلا بهذا الحديث إذا لم تؤمروا فلا تتطوعوا بالدعوة إلى الله وتعليم الناس العلم، فإن هذا من أعظم أسباب الصد عن سبيل الله الذي لا نشك فيه أن يطبق هذا الحديث في غير موضعه. وإنما قال الصحابة هذا في عهد عمر رضي الله عنه ونحو ذلك، وفي عهد الخلفاء الراشدين، وهم الذين كانوا يتولون هذه الوظائف الفروض الكفائية من بعث العلماء إلى الأقطار ونشر الدين وتعليم الناس العلم. فعند ذلك لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلم. أما إذا كان الناس يبعدون عن دين الله عز وجل و تترك المسائل العظيمة في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق تترك بلا بيان، بل تترك يضل الناس فيها ويكون عند الإنسان علم، ولكنه لم يؤمر، بل أمر بالسكوت، بل أمر بأن لا يبلغ الحق. فيقال عند ذلك يعني لا، يعني طبق هذا الحديث ويكون تطبيق في غير موضعه بلا شك، فإن إبلاغ الحق للناس واجب وفرض. ولذلك السلف رضوان الله عليهم لما ساء حال الأمراء ما امتنعوا من أن يعلموا الناس العلم خلاف ما يريده هؤلاء الأمراء. يعني أنا أقول شيخ الإسلام ابن تيمية لماذا سجن حتى مات في السجن؟ كان في فتية أفتاه منعه السلطان منه، كان يرى أن الفتية بأن شد الرحال إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، وأن السفر لابد أن يكون بنية زيارة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زيارة القبر، فمنعوه من ذلك، ولكنه كان يرى أن هذا هو الحق، فأفتى به وحبس من أجل ذلك. ومرات عديدة معظم حبس الشيخ الإسلام ابن تيمية كان من أجل الفتوى، كل فتوى كل شوية تحصل فتوى. وبعد مرة قال لهم أنا أدخل السجن إيه مختار عشان متحرجين يسجنوه، عايز يسجنوه لازم يتسجن، لازم يبطل الكلام. وقال لهم أنا أدخل عافاهم، وقال لهم أنا أدخل يعني عشان إيه يعني ما يحل الإشكال يعني. لغاية مدة يعني هو كان بيقعد يتفرغ بقى في الإيه في السجن للتأليف والتمحيص للمسائل وذكر الأدلة ونحو ذلك، ربنا يرحمه ويرحمه ويوسع. فبنقول إن العلماء ما امتنعوا من بيان أمر الناس من أجل أن بعض الإيه الأمراء نهوهم عما يرون، فضلا بقى عن يأتي أهل الضلال والزندقة والنفاق والكفر والعياذ بالله ويمنعون الناس من أن يقولوا لهم أصول الدين. فمن يقول عند ذلك لا يدعو لا يخص إلا أمير أو مأمور أو مختار فهو يلبس على الناس بلا شك. قد يعني قرأت هذا لبعض المعاصرين ممن يقول لابد أن تسكن حدش يتكلم إلا من أذن له به الإمام والحاكم، ومعلوم أنه هو أن الحاكم مثلا لا يريد أن يتكلم الناس في الربا، لا يريد أن يتكلموا في الحكم ما أنزل الله، لا يريد أن يتكلموا في مولاة اليهود والنصارى ونحو ذلك مما يحتاج إليه الناس. فيقول لا بد من الإذن، لا الدعوة إلى الله عز وجل بإذن منه سبحانه وتعالى. لما يكون هم قائمين بالحق والعدل يبقى فعلا الناس تستأذنهم، حدش يخطب إلا بإذنهم ولا قص إلا بإذنهم. هم ليهم الناس أهل العلم متصدرين، أهل العلم العلماء موجودين يقومون يعني بالحق الواجب، فخلاص يبقى بقية الناس ينبغي عليهم أن يسمعوا. لكن إذا كان هذا الواجب مضيعا، بل يعني مش مضيع فقط بل عكسه هو الذي يقام، يعني الباطل هو الذي يقام، الحرام هو الذي ينشر في الناس، الباطل هو الذي يعمم عليهم، فكيف يقال عند ذلك الناس ينبغي أن يسكتوا؟ هذا حرام، وهذا من كتمان العلم، لذلك لابد أن نجمع بين هذا وبين الذي قبله في كتمان العلم. يقول كان الأمراء يلون الخطبة يعظون فيها الناس، والمأمور من يقيمه الإمام خطيبا، والمختال من نصب نفسه لذلك اختيالا وتكبرا وطلبا للرياسة من غير أن يؤمر به. نقول العلماء إذا ترك الناس العلم فهم مأمورون من قبل الله من أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية، فإذا وجد من يبلغ وقالوا له أسكت أنت وفلان سيبلغ يبقى خلاص فعلا يبقى يسكت. لكن لو إن الناس ما بلغتش العلم ده إذا بلغوا عني ولا آية ما زالت لسه في الأعناء، يبقى لابد من رأى منكم من كان في الغرب هذه في الأسرار في لساني في الأسرار في قلبي، يبقى الأمر ده لابد أن يقوم أمر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا كان في حد بيقوم به وينذر الناس من الخطر ويحذرهم من الضلالات كلها من الضلالات الموجودة يبقى خلاص. فتقولش لما هو بيخطب الشيء لما هو بيخطب بيقول كلام وسكت عن أضعاف مضاعفة من الواجبات، يبقى ما ينفعش تقول لا انا يعني ان ده يغنيك ويكفيك او يقوم بفرض الكفايه. الانذار بابلاغ الحق الواجب والتحذير من المنكر المحرم ونحو ذلك في العقائد والاعمال والسلوك والاخلاق والمعاملات كما ذكر. يقول وقيل ان المتكلمين على الناس ثلاثه اصناف، ما مذكر وواعظ وقاص. فالمذكر الذي يذكر الناس آلاء الله ونعماءه يبعثهم به على الشكر له، والواعظ يخوفهم بالله وينذرهم عقوبته ويردأهم عن المعاصي. والقاص هو الذي يروي أخبار الماضين ويسرد عليهم القصص، فلا يؤمن فيها الزيادة والنقصان. والواعظ والمذكور مأمون عليهما ذلك، والله أعلم. كأنه يخص الحديث بإيه؟ بلا يقص بالقصص فقط، اللي هو أخبار المتقدمين. قال مجاهد: كنا جلوسا في المسجد فجاء قاص فجلس قريبا من ابن عمر يقص، فأرسل إليه ابن عمر أن لا تؤذنا، قم عنا. الكلام ده كان فيه بالأخبار بقى، ليه حلوين بقى زي بقى الثعلابي، أخبار الثعلابي وأخبار أهل الكتاب عموما، يعني الحاجات اللي هي فيها اللي هي العجيب الطويلة بقى والحكايات اللي الناس تقعد تحبها وتسمعها والغزالة ومش غزالة. قال: فأبى، فأرسل إلى صاحب الشرط أو الشرط فبعث شرطيا فأقام، لأنه كان يقص قصص مما لا دليل عليه. يبقى الحديث مش إن هو في تعليم الناس العلم الإيه؟ الواجب. ها؟ في حمل له كمان على معنى آخر. على معنى على القص خصوصا يعني. وقال ثابت لحميد بن عبد الرحمن: ما تقول في الجلوس القص؟ قال: اجلس حيث تعلم أنه أرق لقلبك. قال: وكان حميد لا يجلس إليهم. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون فعلا، الإنسان يتمنى أن حد غيره اللي يتولى هذا ليه؟ هذه المسؤولية، خصوصا فيما يستحدث، فيما يحدث من يستحدث الأمور مما تحتاج إلى اجتهاد وليس فيها نصوص واضحة وقد تشتبه فيها الأمور. قال أبو الحسين: إن أحدكم لا يفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. قال عبد الله بن مسعود: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون، ما يدري ما يقدم عليه، إن كل مسألة دي هيتعمل بيها وهتبقى ممكن مأخوذ عنه إلى دهر إلى دهور طويلة. سبحان الله، نسأل الله عفوا. قال النزال بن سبرة: شاهدت عبد الله، أتاه رجل وامرأة في تحريم، حرم الرجل وامرأة، فقال: إن الله تعالى قد بين، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق كل خلافكم. مش هنقدر نبين لكم كل حاجة تخلفوا فيها الشر، مش هنعرف نقول لكم كل حاجة. شوفوا المسألة مع رضي الله عنه. وكان مالك لا يفتي حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان مالك يقول: العجلة بالفتوى نوع من الجهل والخرق، أخرق لا يتعدل في الفتوى. أسأل الله أفضل. اللهم أفضل من أجمعين.